نور من القرآن. قال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا في هذه الآيات حال فريقين اختلفوا في دين ربهم عز وجل وعادى بعضهم بعضا في ذلك، وهما فريق المؤمنين وفريق الكفار. ففريق المؤمنين دعوا إلى توحيد الله تعالى والاستقامة على شريعته، ووصفوا ذلك بأنه الدين الحق، وحكموا على الشرك بجميع أنواعه وأحكام أهل الجاهلية بأنها باطل. والكفار يدعون بأن دينهم هو الحق، وقد ذكر الله سبحانه الحكم في هذه القضية ببيان مآل كل من الفريقين في الحياة الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة الحقيقية لما يتم فيها من الحساب الدقيق والجزاء العادل، ولما تتصف به من الخلود الدائم. فذكر أولا حال الكفار وهم يعذبون في نار جهنم على أفظع صورة وأشد ما يكون الهول، حيث جعلت لهم النار ثيابا يلبسونها فتشوى أجسادهم، ومع ذلك يصب فوق رؤوسهم الماء الشديد الحرارة فينزل إلى أجوافهم فيذيب ما فيها حتى يذيب جلودهم. وإضافة إلى ذلك، فإن ملائكة العذاب تضرب رؤوسهم بمطارق من حديد، وهم مع ذلك العذاب الشديد يحاولون الخروج من النار لشدة كربهم، ولكنهم يعادون للعذاب فيها، ويقال لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. بينما ذكر الله سبحانه مآل الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح بأنهم في الآخرة في جنات عظيمة تجري من تحت أشجارها الأنهار، ومع ما يحظون به من أنواع النعيم في المآكل والمشارب، فإنهم يزينون في الجنة بأساور من الذهب والفضة واللؤلؤ، ولباسهم المعتاد في الجنة ثياب الحرير. ومع هذا النعيم في المأكل والمشرب والملبس، فإن الله تعالى قد هداهم إلى الطيب من الكلام، من حمد الله جل وعلا وشكره على نعمه العظيمة، كما هداهم في الدنيا إلى توحيده وطاعته واللهج بذكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.